المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين، حياكم الله. أهلا وسهلا. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية، وباعثها إحدى أخواتنا من هناك، تقول ميم نونها: أختنا، عرضنا جزءا كبيرا من قضاياها في حلقة مضت، أما في هذا اللقاء فأول قضية تسأل عنها تقول فيها: عندما أصلي وأقرأ القرآن الكريم أفتح على إذاعة القرآن الكريم، هل تقبل صلاتي وقراءتي للقرآن الكريم؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كان الشخص يصلي ويقرأ القرآن في النهار مثلا في صلاته، يقرأه سرا من حفظه، أو يكون في الليل ويقرأه جهرا من حفظه، أو يقرأه من المصحف، فليس في ذلك شيء، وسواء كان ذلك في قراءة الفرض أو كان ذلك في قراءة النفل. وأما بالنظر للشخص إذا كان يستمع القرآن من الإذاعة فهذا خير، ويستفيد من استماعه، يستفيد من جهة المعاني، ويستفيد من جهة صحة القراءة. فإذا أخذ المصحف وتابع مع إذاعة القرآن وهو ليس في صلاة، تابع معها وهو ليس في صلاة، وذلك من أجل إحسانه لقراءة القرآن، لأن القراء الذين يقرؤون في هذه الإذاعة يؤدون القراءة على وجه سليم، فيستفيد الشخص صحة القراءة بالإضافة إلى ما ييسره الله جل وعلا له من فهم المعاني. ولكن الشيء الذي يحتاج إلى تنبيه هو أنه لا يجمع الشخص بين كونه يصلي ويقرأ القرآن ويفتح إذاعة القرآن، لأن قراءة القرآن تشوش عليه في صلاته، فيكتفي بما يقرأه هو من حفظه أو من المصحف، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا في قضية أخرى: إنني عندما أصلي يراني أخو زوجي، هل تقبل صلاتي؟ الجواب: رؤية أخي زوجك لك ليست من مبطلات الصلاة، ولكن هذه الرؤية التي ذكرتيها لم تبيني هل هذا الرجل يترقب الأوقات التي تصلين فيها فيحضر إلى المكان من أجل أن يشاهدك، أم أنه يمر مرورا عابرا ويحصل منه نظرة يعني غير مقصودة؟ فإذا كان يترقب الأوقات التي تصلين فيها ويحضر من أجل أن يشاهدك، فلا يجوز لك أن يحصل منك صلاة أمامه، بل الواجب عليك هو التستر، ولا يجوز له أيضا أن يتحرى الأوقات التي تصلين فيها ويحضر من أجل مشاهدتك، لأن هذا وسيلة من الوسائل التي يخشى من عواقبها، وذلك أن يتعلق قلبه بك، وكذلك يحصل منك استئناس وإلف له بالنظر إلى تكرر مجيئه، وبعد ذلك تتحسن العلاقة فيما بينكما، ويترتب على تحسن هذه العلاقة ما لا تحمد عقباه، وهذا ومنع ذلك من باب سد الذرائع. أما النظر الخاطف فهذا ليس له أثر، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها شيخ عبد الله: متزوجة منذ 9 سنين ولم أنجب أطفالا، في الصلاة المفروضة عند السجود أقول رب هب لي من لدنك ذرية إنك سميع الدعاء، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، كما أدعو اللهم ارزقني الذرية الصالحة، وأدعو لأختي لي بالشفاء، هل ما أفعله صحيح جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في كثرة الدعاء في السجود، فبعدما يأتي الساجد بالدعاء الواجب وهو قوله سبحان ربي الأعلى، إذا قال ذلك مرة واحدة أدى الواجب، وإذا زاد على ذلك مرتين أو 3 فهذا مستحب، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء من الأدعية ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ورغب في الإكثار في الدعاء في السجود، فقال وأما السجود فأكثروا، أما الركوع فعظموا فيه ربكم، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ولكن مما ينبغي أن يتنبه له هو أن الشخص يتنبه ويتفقد نفسه بحيث لا يكون متصفا بمانع من موانع الدعاء، فقد يكون مكسبه حرام، وقد يكون مركبه حرام، وقد يكون مأكله مشربه ملبسه حرام، يكون غذي بالحرام، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستجاب له، فحينئذ ينبغي أن يكون أن يتفقد الإنسان نفسه، وبعد ذلك ينظر إذا كان هناك مانع من موانع الدعاء فإنه يسعى لإزالته، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الطائف رسالة بعث بها المستمع حاتم عبد الحكيم، مصري وجنسية ومقيم في الطائف، يقول: لي صديق وقريب وجار لي في نفس الوقت، حدث بيننا خلاف منذ 7 سنوات مضت، وتخاصمنا حتى السلام لم نلقه على بعضنا وكذلك العوائل، وفي خلال هذه الفترة تدخل بيننا الناس حتى يتم الصلح، وأنا رفضت خوفا من المشاكل، لأن عدم الكلام معه يبعدني عن المشاكل. رجاء أن تعرفوني ماذا يجب علي في ذلك، وهل علي كفارة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: السائل لم يذكر في سؤاله عين المشكلة التي حصلت بينه وبين صديقه، وترتب عليها القطيعة فيما بينهما هذه المدة، فلو أنه ذكرها لكان ذكرها من أسباب سهولة الإجابة على هذا السؤال عينا. ولكن أنبه على أن الخلاف الذي يحصل بين شخصين بصرف النظر عن العلاقة فيما بينهما، فقد تكون العلاقة بين الأبوة أو الأخوة أو الزوجية أو أي علاقة من علاقات القرابة، وقد تكون العلاقة الجوار فيما بينهما، وقد تكون العلاقة الصحبة في العمل، وقد تكون العلاقة فيما بينهما علاقة عمل تجاري، وما إلى ذلك من العلاقات الأخرى. فإذا حصل سبب من شخص على شخص ينظر إلى هذا السبب، فإذا كان هذا السبب الموجب أو الذي يراد أن يرتب عليه القطيعة، إذا كان حقا من حقوق الله جل وعلا، بمعنى أن الشخص الذي تريد أن تقاطعه قد ارتكب معصية من المعاصي، وعملك هذا هو هجر له في ذات الله جل وعلا، فإنك تهجره حتى يتوب من هذه المعصية ويتبين لك. أما إذا كان من أجل حظ نفس الإنسان، بمعنى أنه لا يكون من الناحية الدينية وإنما يكون من الناحية الشخصية، فالمشاكل التي تكون من هذا النوع يمكن التغلب عليها، وذلك بتحديد عين المشكلة من جهة، والتغاضي من كل واحد من الطرفين فيما يخصه، حتى يصل إلى الوئام فيما بينهما. والرسول صلوات الله وسلامه عليه سأله رجل فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل. ومعنى هذا أن الشخص إذا وجد من الشخص المقابل له شيئا من التصلب فإنه يلين هو، وذلك من أجل أن يحوز الأجر والخير من عند الله جل وعلا، وأن يكون سابقا للخير ويسلم أيضا. فالإمام أحمد سأله رجل فقال: يا أبا عبد الله، كيف أسلم من الناس؟ قال: أحسن إليهم ولا تطلب منهم أن يحسنوا إليك، وتحمل إساءتهم ولا تسئ إليهم، ولعلك تسلم. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من تبوك، وباعثها المستمع أبو أنس عثمان ابن الماضي سوداني. أخونا له قضية، يقول: لقد حجيت العام الماضي، وأخبركم بأن الفلوس التي حجيت بها أرسلها لي أخي بشيك 3500 ريال، والحمد لله أديت فريضة الحج، وبعد الحج مكثت في المملكة لكي أعمل، وبعد شهور أرسلت الفلوس التي حجيت بها إلى أخي، فهل حجي صحيح؟ وإذا لم يكن فماذا أفعل، علما بأني مقيم في تبوك؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: ما أرسله إليك أخوك من الفلوس إما أن يكون قرضا منه لك، وإما أن يكون عطية، وعلى كل حالة من الحالتين فليس لهذا أثر على الحج إذا كنت قد أديت أركان الحج وشروطه، وقد ذكرت أيضا أنك بعد فترة أعدت المال الذي أرسله إليك أخوك، ولم تذكر أن أخاك رده عليك أو قبله. وعلى كل حال فليس له أثر على حجك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا: إذا أردت الحج أو العمرة وأنا مقيم في تبوك، فمن أين أحرم؟ الجواب: الذي يقيم في تبوك يأتي إلى مكة عن طريق المدينة، وإذا جاء عن طريق المدينة فإنه يحرم من أبيار علي. وعلى كل حال لو أتيت مثلا عن طريق آخر، فإذا مررت على أقرب ميقات إليك تمر به فإنك تحرم منه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أنا راعي إبل، وفي أثناء حلبي لها يأتي بعض الحليب على ثيابي وأحيانا بول الإبل، هل يؤثر ذلك على طهارة ملابسي؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: حليب الإبل وأبوال الإبل ليست من الأمور النجسة، ومن القواعد المقررة في الشريعة أن الأصل فيما ينفع الإباحة من جهة، والطهارة من جهة أخرى. الأصل فيما ينفع الحل والأصل في الأشياء عموما، الأصل في الأشياء عموما الطهارة، إلا ما دل الدليل على نجاسته. فالأصل فيما ينفع هو الحل، والأصل فيما يضر هو التحريم، والأصل في الأشياء عموما هو الطهارة، إلا ما دل الدليل على نجاسته. فأبوال الإبل باقية على الأصل، وكذلك حليبها باق على الأصل من ناحية الطهارة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا: في بعض الأحيان أكون في الخلاء والماء الذي عندي قليل فأتيمم، فهل صلاتي صحيحة بالتيمم؟ الجواب: الله جل وعلا قال: وإن كنتم جنبا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإذا دخل وقت الصلاة وخشي الشخص أن يخرج الوقت وهو لم يصلي ولم يجد ماء، فإنه يتيمم ويصلي، ولا فرق في ذلك بين أن يكون متلبسا بحدث أصغر أو حدث أكبر، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الماء الذي تشرب منه الإبل يصح منه الوضوء؟ يعني بقية الماء الذي شربت منه الإبل هل يصح أن أتوضأ به؟ الجواب: الإبل طاهرة، وما فضل منها فإنه طاهر، ولا مانع من أن يتوضأ منه الشخص، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع بدر الدين بن عابدين بن عز الدين من السودان أيضا يقول: إذا طلق الرجل زوجته في حالة غضب شديد، هل يقع هذا الطلاق؟ وإذا كانت هذه الطلقة هي الثالثة، هل تبين منه بينونة كبرى؟ الجواب: الطلاق سبب من أسباب الفرقة بين الزوجين، وتختلف كميته، وتختلف أسبابه المثيرة له، وتختلف حال الرجل حينما يتلفظ في الطلاق، وتختلف حال المرأة حينما يقع عليها الطلاق. والشيء الذي يحتاج إلى تنبيه في هذا المقام هو أن الطلاق ليس من الأمور التي يستند عليها في حل المشاكل بين الزوجين، فقد تتوطد العلاقة بين الزوجين فترة طويلة ويرزقان أولادا، ثم يأتي الشيطان ويتدخل بينهما ويثير غضب أحدهما على الآخر، وبعد ذلك يصدر الطلاق من الزوج. قد يكون الطلاق بالثلاث، وقد يكون الطلاق آخر طلقة. فينبغي على الرجل ألا يسلك هذا المسلك وهو الطلاق، إلا إذا لم يجد منه بدا، بمعنى أنه يريد أن يتخذ حلا للفرقة بينه وبين زوجته فرقة مؤبدة. أما بالنظر